أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. وصلنا لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلنا هذه وصية الأنبياء سلام الله عليهم لأبنائهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وفي هذه الآية دلالة على شدة اهتمام يعقوب بعبادة الله وحده وشدة خوفه على بنيه من الشرك، حيث أقبل عليهم ليأخذ منهم الوعد بالثبات على التوحيد وهو في حال حضور الموت له. يعني كان حتى في، لأن الإنسان معروف أن أي إنسان في حالة الموت واحتضار الموت يكون أهم شيء عنده نفسه. نعم خلاص انتهت على كتاب كل شيء. صحيح ان الانسان يوصي، بس يوصي قبل، يوصي باشياء ويوصي اولاده ويقول الله الله في الاخوه، الله الله في كذا، الله الله في البر وذمتي، يعني هذا معروف. لكن عندما يحضر الموت خلاص ما عاد لها علاقه باحد الا بنفسه، نفسي نفسي. يعقوب عليه السلام من شده حرصه ومحافظته وخوفه على ابنيه ومن بعدهم، للمثل مسألة أنبياء سلام الله عليهم، ففي أشد وفي أحلك الظروف يطلب من بنيه الاستقامة وعبادة الله وحده لا شريك له، وهو الأساس في الدين. قلنا أساس الدين الأساس فيه هو عبادة الله وحده والاعتراف بأن الله واحد أحد فرد صمد، هذا هو الأساس في الدين. ثم بعدها يأتي ما بعدها. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وفي هذه الآية دلالة قلنا على شدة اهتمام يعقوب بعبادة الله وحده. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا نعدل عن دين آبائنا الذي توارثوه الذي هو التوحيد. إذن يعني استجابوا له، لأن هناك شيء من في البداية، هناك حتى لو خرينا قليل في هذا نجد أن المسألة مسألة تربية، مسألة أن الأبناء، أن الآباء يربون أبناءهم، مسألة أن الآباء يتابعون أبناءهم، مسألة أن الآباء يهتمون بأبنائهم في الأساس وهو توحيد الله قبل كل شيء. فإذا ثبت هذا الشيء توحيد الله سبحانه وتعالى، ما بعده أسهل يترتب عليه. فهذا دليل على أن حتى الأنبياء مطالبين بمتابعة أبنائهم، بحث أبنائهم، بتربية أبنائهم، التربية الدينية السليمة. يعني يقول الإمام محمد بن باقر تقريبا عليه السلام يقول كان إذا وصل الطفل منا سنتين أول ما ينطق بالشهادة نعلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نعلمه باي باي ولا نعلمه أغنية ولا نعلمه شيء. أول قال ما ينطق فيستطيع أن ينطق، ينطق باسم الله وبالشهادة. فكذلك هؤلاء هذه النبي، ولكن لما كان تربيته تربية صحيحة كانت الإجابة سليمة. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك أنت، ما أنت ربيتنا عليه، فها نحن نرد لك، نسمعك ما يثلق صدرك. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونحن له مسلمون. تلك أمة أهل دين واحد، قد خلت قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ليس لكم من عملهم شيء ولا لهم من عملكم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لستم مسؤولين عما كانوا يعملون. إذن تلك أمة قد خلت، اللي هي بني إسرائيل ومن قبلهم قد خلت. نعم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت من أعمالها وأنتم لكم ما كسبتم من أعمالكم، ما يعني ما هذا يؤثر على هذا؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ما يعني أنتم غير مسؤولين عن إيمانهم أو عن كفرهم عن كذا، ما هذه أمة قد خلت. البعض نعم البعض يأتي بهذه الآية ويأتي ويسقطها على أشياء إحنا الآن فيها، مثلا يأتي بمسألة الخلاف بين الصحابة، أو مسألة خلاف معاوية على أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو مسألة كذا وكذا، يقول تلك أمة قد خلت. قلنا لا، تلك أمة قد خلت ما كانت غير أمة محمد، فهذا نعم ينطبق عليها، أما هذه الأمة فلا. فلماذا القرآن أتانا بالقصص حتى ما قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ وهذا دين يجب أن نتعبد الله عليه، ويجب أن نعرف ديننا ونعرف تاريخنا ونعرف ماذا كان وما حدث وما، حتى نكون على بينة من أمرنا. فلذلك هذه لا تنزل في هذا الموقع، ولا يأخذك من جعجع بهذا الكلام وآتى وقال تلك أمة قد خلت. أي أمة قد خلت؟ أنت الآن مطالب بالولاء والبراء والتبرئة، وأن تتبرأ من الكافر، وأن تتبرأ من الظالم، وأن تتبرأ من الباغي، نعم، وأن توالي المؤمن، وأن توالي ولي الله. كيف نعرف أولياء الله وأعداء الله؟ كيف نعرف أصول ديننا إلا من هؤلاء الأشخاص؟ وما وردنا إحنا أنه نزل عننا الوحي الآن، لكن أتانا القرآن عبر هؤلاء الأشخاص، إذن لابد أن نعرف من هم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل أي اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد قيل في معاني الحنيف أقاويل، وأحسن ما قيل في ذلك أنه الطائع المستقيم الخاشع. يعني أنا دائما والله أنا دائما إذا قرأت بعض الآيات أخاف، لأنها على طول الله سبحانه وتعالى كان يخاطب بها اليهود والنصارى، وأصبحنا للأسف الآن نحن المخاطبين بها كمسلمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اليوم بيقول لك يا أنك سني يا ما أنت مسلم، إذا ما أنت سني، ولا إذا ما أنت شيعي فما أنت مسلم، ولا إذا ما أنت حنبلي، ولا إذا ما أنت شافعي، ولا إذا ما أنت زيدي. فأصبحنا إحنا الآن نمثل حقيقة للأسف ما كانوا عليها اليهود والنصارى، وأصبحنا لا نتحدث عن الإسلام كإطار كامل، ولكن نتحدث عن جزئيات، والجزئيات هذه تحدد فينا إيماننا وإسلامنا، وإراقة دمائنا وسلب أموالنا وهتك أعراضنا على جزئية بسيطة. أما الإسلام كله فلس يعني إحنا ما نتحدث فيه. نعم، فكان اليهود قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني إذا كنتم تبغوا الجنة كونوا يهود على دين اليهود. قالوا النصارى لا، إذا أنتم تبغوا الجنة كونوا على دين النصارى. ما نحن فيه الآن، هذا رافضي وهذا ناصبي وهذا ملعون وهذا قد كفر وهذا، والعياذ بالله. فربما نحن تجاوزنا اليهود والنصارى حقيقة في الوضع اللي احنا فيه الآن بكل أسف يعني وبكل حرقة وبكل يعني مرارة، تجاوزنا كل الخطوط الحمر والخضر والزرق والصفر، ما خلينا خط ما احنا تجاوزنا في مسألة الإسلام بالذات، تجاوزنا كل شيء. يعني أصبح أن الإسلام هذا لا يعادل شيء مقارنة بمذهبي، وما هو المذهب كامل، جزئية المذهب. يعني احنا الآن نرى مثلا، نضرب مثال في سوريا، يفترض انهم جزئين، الرئيس السوري ومن معه، والطرف الآخر انهم جزء واحد. تفاجأنا ان الطرف اللي يقول انه مقاوم الآن تقريبا 20، بدهم 20 حزب، وهم يقولوا احنا من اتجاه واحد، احنا اهل السنة مثلا. اصبحت النصرة تكفر المجلس، والمجلس يكفر التوحيد، والتوحيد وعلنا يعني علنا كل واحد يكفر الآخر علنا. أضرب مثال بسيط الآن، يعني في في في في الإمامية، في الزيدية، فيها كل الخلاف موجود. نعم نقول حتى نعرف أين وصلنا، إذا لم نشخص واقعنا ونعترف بأخطائنا ما صححنا واقعنا. فاحنا حتى احنا كنا نقول ان الزيدية الان تحصل من الزيدية، من يقول ما لا لا اترك هذاك موجود الان. الامامية نفس الكلام، يعني الوهابية تخيل الوهابية قبل 7 أو 8 سنوات 39 فرقة. كم قدهم اليوم؟ أضرب فيه 3. الإمامية كذلك، السيدية كذلك، العالم كلهم كل يعني. فهذا ما أصبحنا نعاني منه اليوم، ولذلك كل ما نكررها ونقولها أن الإسلام اليوم في السماء السابعة وإحنا في الأرض السابعة. والكارثة أن حتى إذا جانا واحد ملتزم بالإسلام ما وجد له معين، ما وجد له معين، تلقفوه من هنا ومن هنا حتى خلص. لأن ذاك اللي قال ما بالله ذا الملعونة بنت الملعون راعي العمامة، كان خايف وكان عالم وطالب علم ومثلك يا صدق ومسكين ومعها بلاد، وكان يجي السيل الصبابة اللي يسموها، يجي السيل ويجوا أخوانه وعيال عمه ذا الفقيه ذا المتعلم في المسجد يقرأ وكذا، ولا يخلوا السيل يدخل بلاده خير شر. وجاهم يا خبرة صلوا على النبي، قالوا روح اقرأ في المسجد أمس. يا جماعة تقول والله فيهم ما لا أحد قال أشوف أنا داري والله ما بلا الملعون أفنت الملعون ده اللي الإعمام قالوا هفتح لك شيء لفتح رد الجميتة ونذح قالوا هفتح. فهذه المشكلة، حتى الإنسان اللي يجي في ذا الزمان متمسك بدينه على يأتي من ينفره بدينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل أمة محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا المطلوب منكم، لا تقولوا يهود ولا تقولوا نصارى ولا تقولوا من المذهب الفلاني ولا من المذهب الفلاني، ولكن قولوا آمنا بالله. ويجب أن يكون الإيمان بالله واحد، ما هو لازم أن يكون الإيمان بالله 20 نوع الإيمان، كل مذهب له إيمان. المفترض أن الإيمان واحد المطلوب، المطلوب من الله سبحانه وتعالى عن من البشرية إيمان واحد. الآن كم عندنا إيمان؟ كل واحد له إيمان خاص به. بعضهم الآن تحصل يقول أنا مؤمن، بس يا أخي إيش داعي للصلاة هذه وقيام قعود لكن أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله، والصيام إذا فضيت وشفت أن الوقت ماشي ما فيه مشكلة. الأصل قال أني أنا خلاص أنا مؤمن بالله، وهذه بدأت الآن. نعم بدأت. وناس ما يصلوا إلا يوم الجمعة، وناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أوحى الله إلى نبيه من غير القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أسباط إبراهيم عليه السلام أي أبناء بنيه أو أسباط المذكورين، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن أن دينهم واحد هو الإسلام لله، وأنهم كلهم على الحق، وأنهم كلهم مؤمنون برسل الله كلهم، ولا يكفر نبي بنبي، ونحن له مسلمون، وجوهنا نعبده ولا نعبد غيره. إذن هذا هو الإسلام، أن تقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إحنا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من القرآن، وما أنزل على الرسل كلهم من عند الله التي أنزلت من عند الله، لا ما وصل إلينا منهم. ما قلنا التوراة والإنجيل زورت وحرفت وكذا وكذا، لكن ما في الأصل فنحن مؤمنين بما نزل على الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن له مسلمون. فإن آمنوا أي أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دخلوا معكم في الهداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى الحق، وإن تولوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإنما هم في شقاق. نعم ليسوا طالبين للحق ولا هم أهل إنصاف، إنما يريدون الخلاف ومجانبة الحق. جلست واحد في كلام هذا جدر قال لا هذا بقرة أو اضرب حرك، يعني هذا جدل بيزنطي لا فائدة من وراء. نعم إنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ينجيك منهم ويتولى دفعهم عنك، وهذه الآية عظيمة فتيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يقال أنها الإنسان من ابتلي بشيء فيكثر من ذكرها فتيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فهي من من من أفضل الأحجبة أو الأدعية التي الإنسان يحتجب بها من الأذية ومن الشياطين ومن الظلمة ومن كل شيء، فتيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أن في آية قبلها في آية في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ما عاد وراء ذا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن وثقت الله سبحانه وتعالى كان معه الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستطيع أن يفعل له. صبغة الله التي جعلها لنا نصطبغ بها، أي آمنا بالله وما أنزل وما أنزل ونحن له مسلمون، فهي خير من صبغتكم التي تصبغون بها أولادكم. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، فالصبغة التي صبغناها لا أحسن منها. ذكر الشرفي في المصابيح أن بعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير لهم، فإذا فعل الواحد بولده ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا. فصبغة المسلم قوله آمنا بالله إلى ونحن له مسلمون، فإذا قالها صار مسلما حقا، وهذه مشاكلة لا زالت إلى الآن موجودة، الحمد لله ورحمة الله، لا زالت إلى الآن موجودة المعمودية هذه، ويعملوها الآن لا زالوا بعض ولهم كلهم بعض النصارى. أنا رأيت منهم في العراق من لا زال يفعل هذه الصبغة، وعندهم حوض ماء ويغمسوا أولادهم فيه، وهذه هي الصبغة. ولكن يا الله سبحانه وتعالى صبغة الله أحسن، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قل أتحاجوننا في الله إذا أسلمنا له وعبدناه وحده وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا ونحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا؟ ولا شك في استحقاقه الإخلاص لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلموا أم الله؟ فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله؟ شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها، كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله، وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون فهو يجازيكم جزاء موفورا. تلك أمتهم قد خلت. مرة ثانية، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما كانوا عليه. الكلام هنا موجه لمن كفر بهم. تلك أمة قد خلت، الخطاب لليهود والنصارى، تلك أمة قد خلت اللي هي إبراهيم ومن معه، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس، السفهاء الذين عقولهم خفيفة وهم أناس من أهل الكتاب كفروا بالله ورسوله انقيادا للحسد بعدما تبين لهم الحق، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما حرفهم، لأن كانوا المسلمين يصلوا باتجاه بيت المقدس في المدينة. فهذا سؤال من اليهود، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إيش السبب اللي غيرهم؟ نعم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما حولهم عن القبلة الأولى ووجههم إلى الكعبة تشنيع لعدولهم إلى الكعبة، فلم يقولوا ما عدل بهم إلى الكعبة، لأن غرضهم أن يجعلوهم متولين عن القبلة التي قد آمنوا بها سابقا وكانوا عليها، فعابوا عليهم تركها بعد إقرارهم بها غير ملتفتين إلى أنهم عدلوا إلى الكعبة البيت الحرام. يعني قالوا شوف في كلامهم تنقيص وتشكيك، ما ولاهم عن قبلتهم خلاص كأنها شيء حتمي، ما قالوا ما ولاهم عن البيت المقدس إلى البيت الحرام، لكن قالوا ما ولاهم عن قبلتهم كأنهم تخلوا عن القبلة وعن الدين. فهذا فيه تغرير، فيه كذب، كذب وإيهام للآخر. فقال الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب، فالأمر له في أن يجعل القبلة أي جهة شاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يفيد أن القبلة الكعبة نستقبلها بهداية الله لنا إليها في ضمن هدايته لنا إلى صراط مستقيم. وكذلك كما جعلنا قبلتكم الكعبة جعلناكم أمة أهل دين الإسلام لله وسطا خيارا ملتزمين بطاعة ربكم ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله على أكمل الوجوه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخاصته الدعاء إلى دينه المجاهدين معه في سبيل الله، لتكونوا بسبب كونكم خيارا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فالشهيد على الأمة لا يكون إلا أوسطهم، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في عهده شهيد على الموجودين الذين هو بينهم مطلع على إسلامهم أو كفرهم، ودل ذلك كله أن شهداء الله هم خيار الأمم، وأن من كل أمة شهيدا هو خيرهم يشهد عليهم يوم القيامة بما شاهد من قومه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يتبع الرسول فيتحول معه إلى قبلته الأخيرة وينفصل ويظهر ويمتاز عمن يتقلب على عقبيه وهو الذي يعبد الله على حرف، وإن كانت لكبيرة تحول شاقة على النفوس، والتعبير بكبيرة يدل على ثقل زائد يصعب احتماله جدا، فهو أشد مما لو قيل ثقيلة، ولا إشكال أن المراد بها أن المراد بهذا هو تحويل القبلة. نعم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، المراد الخاشعون لله الذين يريدون ما يرضي الله ولا يبالون بما خالفه، لأن رغبتهم في طاعة الله غالبة على كل رغبة نفسية. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بل لابد أن يثيبكم عليه ثوابا عظيما. والخطاب للثابتين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون الخلص، ويؤخذ منه أنه لا يضيع صلاتهم إلى بيت المقدس لأنهم صلوها إيمانا بالله ورسوله، ويخرج من ذلك من صلى من المنافقين لموافقة اليهود لا إيمانا بالله ورسوله. طبعا هذه كانت مرحلة انتقالية في الدعوة الإسلامية، وسببت إشكال كبير بين المسلمين. نعم، كانوا يصلون باتجاه المقدس، وعلى هذا ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويأتيه الأمر وهم في المسجد ويأمره بالتحول في نفس المكان باتجاه آخر. قالوا ما هذا يا رسول الله، يعني احنا لم نكن على بينة من أمرنا ولم نكن بينة على ديننا، والمنافقين استغلوا هذا الشيء واليهود استغلوها، فأصبحت يعني فتنة كبيرة، ثبت من ثبت عليها وانحرف من انحرف منها. نعم، فقالوا طيب يا رسول الله احنا الآن اللي ثبتنا صلاتنا السابقة الى غير قبلة، هل تقبل منا؟ ما دامنا قال نعم تقبل منكم، لان الفرض الاول هو القبلة هذا، وهذا امر تجدد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، لا ما عملتموه فهو ثابت. نعم، فهو صحيح. قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك